السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. طيب، إحنا كنا بدأنا بالمد الطبيعي وعرفنا المد وأخذنا أنواعه، وقلنا ان المد بينقسم عندنا الى مد طبيعي او مد اصلي ومد فرعي. فيه مشكله في حد لها مشكله في المد الطبيعي؟ حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال في المد الطبيعي اخوات، ولا نبدا المد الفرعي؟ طيب، احنا قلنا المد الطبيعي من ضمن تعريفه ان هو لا يتوقف على سبب. المد الفرعي لازم يتوقف على سبب. لازم يتوقف على سبب. بالنسبة للمد الفرعي عندي سببين، سبب لفظي وسبب معنوي. السبب اللفظي يا إما همزة يا إما سكون، يبقى احنا كده هنحط المد الفرعي كعنوان في النص وننزل منه سهمين. ماشي حضرتك، سبب لفظي وسبب معنوي اللي احنا هنتكلم عليه. السبب اللفظي اللي هو الهمزة أو السكون، يعني يشترط المد الفرعي أن يأتي بعديه همزة أو سكون. السبب المعنوي اللي هو مد التعظيم، مد الفرق، وده في اللي بيقصر المنفصل مش من طريق الشاطبية يعني. تمام؟ يبقى تعريف المد الفرعي ان هو موقوف على سبب، لابد ان يتوقف على سبب. انواعه هنقول بقى كده، لو قلنا الاول المد الفرعي هنقسم الى لفظي ومعنوي. المد اللفظي ده هنقسم الى مكان سببه الهمز ومكان سببه السكون. هنتكلم النهارده عن سببه الهمز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سبب المد وجود المد بسبب وجود الهمز. عندي المد المتصل والمد المنفصل ومد البدل. يبقى هنقول كده، المد الفرعي في الاول، وبعدين لفظي ومعنوي، وبعدين اللفظي هينقسم الى قسمين، الهمزه والسكون. هنيجي عند اللي سببه الهمزه هيتطلع منه ثلاث اسهم، المد المتصل، المد المنفصل، ومد البدل. التقسيمه دي يعني واضحه في ذهنكم ولا مش واضحه؟ انا عندي المد اساسا، عندي مد اصلي ومد فرعي. المد الفرعي اللي احنا بنتكلم عليه النهارده بينقسم الى قسمين، مكان سببه لفظي ومكان سببه معنوي. مكان سببه لفظي هينقسم الى قسمين، مكان بسبب الهمز ومكان بسبب السكون. الجزئيه بتاعت مكان سببه الهمز هتنقسم الى ثلاث اقسام، مد متصل ومد منفصل ومد بدل. ايوه بالضبط كده. هنبدا ان شاء الله بالمد الفرعي اللي سببه الهمز. يعني سبب وجود المد هنا الهمزه. هنقسم عندي الى ثلاث انواع، مد متصل، مد منفصل، مد بدل. اول نوع اللي هو المد المتصل. يعني ايه مد متصل؟ اذا اجتمع حرف المد وسببه في كلمه واحده بنقول عليه مد متصل. اذا اجتمع حرف المد، احنا عندنا حروف المد زي ما قلنا الالف والواو والياء، شرطها انها تكون ساكنه وقبليها حركه مجامده. اذا اجتمع حرف المد والسبب اللي من اجله حصل المد اللي هو هنا الهمزه في كلمه واحده هنسميه مد متصل. هنسميه ايه؟ مد متصل. يبقى سبب التسميه هنا اتصال السبب مع الشرط، اللي هو اتصال الهمزه بحرف المد. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، لما بنيجي نتكلم عن المد بنقول اسمه، سببه، حكم. احنا قلنا دلوقتي ان هو مد متصل، وسبب ان هو متصل اجتماع حرف المد والهمزه في كلمه واحده. طيب حكمه بقى ايه؟ حكمه الوجوب. حركات. لا، هو لما اقطع ليه هو عند الوقف بيبقى ست حركات، لكن عند الاتصال عند الوقف بيبقى اربعه او خمسه. ويوصل اذا كانت الحرف الهمزه متصرفه. نعم، اذا كانت الهمزه متصرفه موقوف عليها. لان هنا في الحاله دي هيبقى عندي اجتمع عندي ساكنين اللي هو حرف المد والحرف اللي انا وقفت عليه، فبيوصل المد هنا بست حركات. الامثله طبعا على المد المتصل يعني كثيرة، زي جاءكم سي اف يوبي سو، هو أربعة أو خمسة عند الوقف، وتوصل لستة عند الوقف، ماء سماء بناء شفاء جاء، عند الوقف مقدار المد أربعة أو خمسة. حكمه واجب المد، يبقى حكمه واجب المد مقداره أربعة أو خمسة تصل إلى ستة وقفا. طب ليه بقى بعمل مد؟ ليه بيبقى في المد هنا زايد شوية؟ أنا عندي حرف المد بيتصف بصفة إيه؟ الخفاء، يعني حرف المد ضعيف، الألف حرف المد ضعيف والمخرج بتاعه مقدر، وصفة الخفاء اللي فيه بتخليه لو أنا ما مدتوش شوية ممكن يتاكل. إلى جانب الهمزة عكس حرف المد خالص، الهمزة شديدة مجهورة يعني قوية، فلو أنا ما فصلتش ما بين حرف المد والهمزة بمد طويل شوية ممكن يتاكل مني حرف المد. يبقى سبب سبب العلة في المد هنا إيه؟ إن حرف المد ضعيف وفيه صفة الخفاء، والهمزة شديدة مجهورة ثقيلة في النطق، فلابد من التباعد بينهم ومكن حرف المد عشان ما يسقطش مني بالظبط صباحا، خوفا من إن حرف المد نتيجة لإن الهمزة شديدة ومجهورة ممكن تطغى على حرف المد ويسقط مني حرف المد. لأن أنا لو بقرأ بسرعة وما اديتش المد حقه ممكن يتاكل مني حرف المد. يبقى أنتوا دلوقتي مطلوب منكم، مطلوب منك في المد المتصل إن أنت هتعرفيني المد، وهتعرفيني ليه سمي مد متصل وحكمه ومقدار مده والسبب علة المد هنا. تمام؟ هنقولهم تاني، المد المتصل هو بيتوقف، المد الفاعل أساسا بيتوقف على سبب، يا إما سبب لفظي يا إما سبب معنوي. السبب اللفظي هو الهمزة أو السكون، هنبتدي بالهمزة، المد اللي سببه الهمزة بينقسم إلى مد متصل ومنفصل ومد بدل. المد المتصل هو اجتماع حرف المد وسببه اللي هي الهمزة في كلمة واحدة، ولذلك سمي متصل. المد المتصل كمان يا أخوات اتفق العلماء كلهم على وجوب مده، هم اختلفوا في المقدار ولكن الكل أجمع على وجوب مده أربعة أو خمسة، اتفقوا بيختلفوا بقى، يعني في بيمدوا أربعة بس، حفص من طريق الشاطبية أربعة خمسة، من طريقة النشر أربعة وهكذا، لكن الكل أجمع على وجوب مده، وجوب مده يعني ما بيقلش عن أربعة عند أي حد من القراء. تمام؟ ومتصل لاتصال السبب وحرف المد في كلمة واحدة. وعلة المد بقى هنا زي ما قلت لكم إن حرف المد ضعيف والهمزة ثقيلة وشديدة ومجهورة، وخشية إن حرف المد يسقط أو المد يسقط بنبعد بينهم بالمد أربع حركات على الأقل. خلاص؟ ده كل اللي ممكن تعرفه في حرف في المد المتصل. النوع الثاني وهو المد المنفصل، من تسميته تقدروا تعرفوا تعريفه. المد المتصل اجتماع حرف المد وسببه في كلمة واحدة. المد المنفصل هيبقى ايه بقى؟ سمي منفصل لانفصال حرف المد عن سببه. بالظبط كده، بيكون حرف المد في آخر كلمة وسببه في الكلمة اللي بعدها. زي مثلا إنا أعطيناك الكوثر. حرف المد إنا، الألف يعني في كلمة إنا، والسبب الهمزة في الكلمة التي تليها، عشان كده سمي مد منفصل. حكم المد المنفصل الجواز. يعني ايه الجواز؟ لما اقول جواز مش يعني امده او اقصره، لا، الجواز يعني في قراء بيمدوه وفي قراء بيقصروه، مش متفق عليه. بالظبط كده، اختلاف مقدار مده واختلاف مده اساسا. يعني الجواز معناه عدم الاتفاق في المد. المد المنفصل بقى في جزئيه فيه مهمه جدا، وهو الانفصال الحقيقي والانفصال الحكمي، هي دي اللي عايزين نفهمها كويس. المد المنفصل زي ما قلنا حرف المد في اخر الكلمه والسبب في الكلمه التي تليها، وحكمه اي جواز اي عدم اتفاق القراء على مقدار مد على وجود مد او من عدم، بيختلفوا في مد. الحته اللي احنا عايزين نفهمها اللي ممكن تكون يعني في البعض بيختلف فيها يلتبس فيها المد الانفصال الحقيقي والانفصال الحكمي. لما انا قلت لك انا اعطيناك الكوثر ده انفصال ايه؟ طيب انفصال حقيقي فعلا يا فادو، بمعنى ايه؟ بمعنى ان حرف المد ثابت في الرسم قدامي، هو ثابت حرف المد ثابت وموجود مرسوم قدامي في كلمه والسبب في الكلمه اللي ابتديها. لكن لما اقول لك يا ايها النبي ده انفصال ايه؟ هو واخد حكم الانفصال، ولكن هو الرسم قدامي حرف المد مش مرسوم، حرف الرسم محذوف، فبقول عليه واخد حكم الانفصال ولكن هو في كلمه واحده. المد هنا في كلمه واحده يا ايها النبي او يا ايها الناس، هي واخده حكم الانفصال ولكن هي متصله في الرسم، ولكن الحكم بتاعها حكم الانفصال، بعتبره برضه انفصال مد منفصل، ولكن شكله في المصحف قدامي متصل في كلمة واحدة. يبقى الانفصال الحقيقي بيكون حرف المد ثابت في الرسم واللفظ، إنما الانفصال الحكمي بيكون حرف المد محذوف في الرسم وثابت في اللفظ. والأمثلة طبعا عندنا كتير، هاء التنبيه وهاء النداء وهاء الضمير. طيب حكمه إيه ده؟ دوت هيعتبر برضه انفصال، يعني هو من يعني زي المد المنفصل بالظبط، بياخد نفس الحكم. وإن كان متصل في كلمة واحدة ولكن هو حكمه الانفصال، فبعتبره مد منفصل برضه. له نفس الأحكام، لكن بيختلف عن يعني في فرق ما بينه ما بين الحكمي والحقيقي. في إيه بقى؟ دلوقتي أنا لما أقول يا أيها النبي، أنا مديتها أه أربعة كله، لكن ينفع أقف على يا أيها يا في الانفصال الحكمي؟ ينفع أقف على، لا يجوز الوقف على حرف المد. على عكس لو قلت إنا أعطيناك، ممكن أقف على إنا. إنا أعطيناك، ممكن أقف عليها. ويبقى حرف المد ساعتها هيتحول إلى إيه؟ أنا لما في الوصف بقول إنا أعطيناك الكوثر. لكن لو قفت على إنا هيتحول إلى إيه؟ إلى مد طبيعي، بالظبط يا فندم. يبقى أنا دلوقتي لو جيت أقول إيه الفرق ما بين الطبيعي الانفصال الحقيقي، معذرة، الانفصال الحقيقي والانفصال الحكمي. إيه الفرق ما بينهم؟ أول حاجة في الانفصال الحقيقي يجوز الوقف على حرف المد. الحكمي لا يجوز الوقف على حرف المد. في الانفصال الحقيقي عند الوقف بيثبت حرف المد. الانفصال الحكمي بيحصل له ايه؟ اساسا انا مش هعرف اقف عليه، فمش مش هيبقى فيه مد، لان لا يجوز الوقف عليه اصلا. مش هعرف عليه اصلا فمش هيبقى فيه مد. الانفصال الحقيقي ثابت في الرسم، الانفصال الحكمي غير ثابت في الرسم، والاثنين ثابتين في اللفظ. ده الفروق اللي ممكن تطلعيها ما بين الحقيقي والحكمي. في الاخر هما الاثنين مد منفصل. بالظبط كده. لفظا فقط. وغير ثابت في الخط. مش ثابت رسم. طيب. لما جينا اتكلمنا عن المد الطبيعي اتكلمنا على صلة هاء الضمير. وقلنا ان في المد الطبيعي هاء الضمير تعتبر مد طبيعي. طيب لو قلنا في المد المنفصل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ربه أدي هاء الضمير أهو، ربه أحدا، هاء الضمير جه بعديها همزة، بقت إيه؟ بقت مد إيه أخوات؟ بقت مد منفصل، بقت هنا مد منفصل، بقول عليها صلة كبرى. وهي من ملحقات المد المنفصل. بيطبق عليها المد المنفصل. مد صلة كبرى، ما اقولش صلة وسط يا سمية. صلة كبرى. ليه؟ لان انا عندي صله صغرى اللي هي بنقول عليها مد طبيعي. الصله الكبرى مد منفصل وبتتمد زيها زي المد المنفصل بالظبط. طيب ايه الفرق ما بين المد المنفصل والصله الكبرى؟ احنا قلنا الاتصال الحقيقي والحكمي وطلعنا الفرق بينهم. طب ايه الفرق ما بين المد المنفصل والصله الكبرى؟ انا دلوقتي لو قلت ولا يشرك بعبادة ربه وقلت عليها هيبقى فيها مد؟ لا طبعا. يبقى مد المد الصله الكبرى ثابت في الوقف فقط وبيسقط عند الوقف. لكن في المد المنفصل العادي هو لما بقف عليه ما بيبقاش منفصل ولكن بيبقى مد طبيعي حركتين، انما في الصله الكبرى بيسقط المد بالكليه. معايا؟ لما انا قلت انا اعطيناك وقلت عند الوقف على حرف المد بيسقط المد المنفصل لكن بيفضل مد ايه؟ طبيعي بمد حركتين، بعد ما كان اربعه بقى طبيعي حركتين. لكن مد الصله الكبرى لو وقفت عليه هيسقط المد بالكليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه المد المنفصل يبقى مع حروف المد الثلاثه، لكن مد الصله الكبرى بيبقى مع ايه؟ بيبقى مع ايه اخوات؟ مع حروف المد كلها؟ مع الواو والياء فقط. مع الواو والياء فقط. تمام؟ طيب ماشي. انا اخر حاجه فاكراها ان احنا كنا بنقول الفرق ما بين المد المنفصل ومد الصله الكبرى. انا ما كنتش شايفه كتابه. ما كنتش شايفه كتابه، يبقى هي بس الكتابه اللي سقطت مني؟ طيب المهم ان انتوا سمعتوا. طيب ايه الفرق بينهم بقى؟ نعيد تاني، ايه الفرق ما بين المد المنفصل ومد الصله الكبرى؟ مد المنفصل بيثبت عند الوقف وعند الوقف، ومد الصله بيسقط عند الوقف. لا، المنفصل مش بيسقط، المنفصل بيتغير. يعني لما بقف على المد المنفصل بيبقى اتحول الى مد طبيعي، ولكن الصله الكبرى بتسقط بالكليه، ما بيبقاش في صله خالص عند الوقف. ما اقدرش اقول ان المنفصل بيسقط لان هو بيتحول الى مد طبيعي حركتين، انما الصله الكبرى بتسقط. ماشي. وقلنا كمان ان المد المنفصل بيكون مع حروف المد الثلاثه الالف والواو والياء، انما الصله الكبرى بتبقى مع الواو والياء فقط. تمام؟ طيب الجزئيه دي بقى عايزه منكم ايه؟ تقروها. يعني يا ريت بص عليها في الكتاب لانها مهمه. دلوقتي احنا بنقول حكم المد المنفصل الجواز ومقدار مده 2 حركتين، ده بنسميه القصر اللي هو قصر المنفصل من طريق طيبه النشر. احنا طبعا القراءه بتاعتنا بتوسط المنفصل اللي هي طريق الشاطبيه. طب احنا هنعمل ايه؟ احنا بنقرا، احنا دراستنا بتوسط المنفصل. ليه بنقول ما ينفعش ان انا اقصر؟ لان في حاجات هنبص عليها دلوقتي عشان نقرا بقصر المنفصل لازم نتبعها. المنفصل زيه زي المتصل يا حنان، اربعه او خمسه. يعني في قصر وتوسط وفوارق المتوسط اللي هو الخمسه. ايه اللي هو المتقدم في الاداء؟ اللي هو المتوسط، يعني الاكثر شيوعا التوسط. لكن في ناس بتقرا القصر المنفصل اللي هو من طريق طيبه النشر. ايه الفرق ما بينهم في الفروق اللي هي بقول لكم تقراوها دي عشان ما نبقاش في عندنا خلط؟ لان ده في كراهه ان انا اخلط ما بين القراءات الطرق. يعني يبقى انا عندي مقدار مده يا اما قصر من طريق طيبة النشف يا اما توسط او فريق المتوسط من طريق الشاطبية. طب ايه سببه بقى؟ مين اللي بيقصر؟ بيقصر ليه؟ كل واحد عنده سبب. هو ليه بيقصر؟ لان هو مش بيعتد بالهمزة. بيعتبر ان الهمزة دي مش موجودة، فبيعتبر ان هو بياخد بالوقف. ان هو عند الوقت يبقى بدو طبيعي، فهو بيبص له على ان الهمزه دي ما هياش موجوده ما بيعتدش بيها، وبياخد بان هو مد طبيعي. ده مين اللي بيعمل كده؟ اللي بيقفل المنفصل، ان هو بياخذ بالوقف، عند الوقف يبقى مد طبيعي، فهو بيعمل بالطبيعي بياخد حركتين. انما اللي بيوسط او يعني بيقول بيمدوا اربعه او خمسه بيعتد بالهمزه. الهمزة موجودة قدامه فبياخد بوجودها بيثبت الهمزة. تمام؟ يبقى أنا عندي مقدار مده يا إما قصر حركتين يا إما توسط، يا إما توسط أربع حركات مع الاعتداد بوجود الهمزة. التنبيهات اللي موجودة بقى دي يعني يا ريت نقرأها، يعني لو ينفع تبقى تنزلها لهم يا حنان أو مش عارفة بقى هما يوصلوا لها إزاي، اللي هي الناس اللي بتقصر المنفصل عليها شوية حاجات 15 حاجة لازم تنتبه ليها. ده اللي بيمد المنفصل حركتين. أول حاجة إن هو لابد إن هو بيمد المتصل أربعة، ما بيزودش عن أربعة ولا بيقل عن أربعة. ده اللي بيمد المنفصل حركتين. في شوية تنبيهات منها مثلا ترك السكت. إحنا عندنا إن حصله أربع سكتات. اللي بيقرأ بقصر المنفصل ما بيسكتش خالص على الأربع سكتات. مثلا عندنا في العين بتاعت مريم مشهورة اللي بيقصر المنفصل بيقصرها، يعني بيخلي مريم بيقصرها. العين بتاعت كفا يا عين يخليها أربعة مش ستة. هي يعني موجودة في الكتاب سيريت أهي اللي هي طريق 2000 14 تنبيه للي هيقصر المنفصل. أنا موجودة في الكتاب أنا عارفة، بس أنا بتكلم على الناس اللي مش كل الناس عندها الكتاب. أنا عايزة أوضح لكم ليه إحنا بنقول يا جماعة إحنا بنقرأ بطريق الشاطبية، طريق حفص من طريق الشاطبية، بنوسط المنفصل. ليه بنوسط المنفصل؟ عشان ما تجيش واحدة تلاقي نفسها رايح وتقول لك لا أنا حفص. اقصري زي ما أنت عايزة، بس لازم تكوني عارفة التنبيهات بتاعة القراءة دي عشان تيجي بيها. تمام؟ فهمتوا لي بقى ليه احنا بنقول يا جماعه ما حدش يكون بيقرا بقصر بتوسط المنفصل ويقصر؟ عشان ده هيبقى خلط وهيبقى فيها قراها، وبعض العلماء حرموها. فاحنا ما بنقولش بالتحريم بس بالقراها، لان انت بتدخلي طرق في قلب بعض. خلاص؟ فاتمنى يعني احنا الطريقه بتاعتنا اللي هي بتوسط المنفصل طريق الهاشمي عن الاشناني من طريق الشاطبيه، اللي هي الطريقة بتاعتنا. تمام؟ اللي هي الطريقة بتاعتنا اللي احنا بنقرأ بيها طريقة الشاطبية بوسط المنفصل أربعة أو خمسة. زيه زي المنفصل بالضبط. المتصل والمنفصل عنده الاثنين زي بعض. خلاصة الكلام يا أخوات، اللي عندها سبب إن هي ما تقدرش قادرة تمد المنفصل ما عنديش مشكلة، بس تحفظ الطرق ال 14 دولت وتعمل بيها. طيب يبقى نجمع تاني المد المنفصل. المد المنفصل سمي منفصل لانفصال السبب حرف المد عن سببه، يعني حرف المد في اخر الكلمه وسببه في الكلمه التي تليها. حكمه الجواز لعدم اتفاق العلماء كلهم على على على مد. مقداره قلنا القصر والتوسط وفريق المتوسط، الطريقه بتاع الشاطبيه بالتوسط. تمام؟ واتكلمنا على الانفصال الحقيقي، الانفصال الحقيقي، واتكلمنا على مادة الصلة الكبرى، قلنا ان هي من ملحقات الصلة الكبرى من ملحقات المد المنفصل. بقى لنا حاجة واحدة اللي هو مد البدل. مد البدل. طبعا برضو مالناش دعوة بالوصيات في مد البدل. مد البدل يعتبر من ملحقات المد الطبيعي لانه ما بيزيدش عن حركتين. ولكن لان هو بيتوقف على سبب وهو الهمزه عشان كده اعتبرناه من المد الفرعي. النوعين اللي اتكلمنا عنهم كانت الحرف المد بيسبق السبب. البدل لا. الهمزه بتسبق حرف المد. بالظبط. كل همزه ممدود. تمام. مد البدل بيقوم على قاعدة البدل، قاعدة صرفية اسمها البدل. هو إيه؟ إذا اجتمعت همزتين لكلمة واحدة، كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة، بتبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. يعني إيه الكلام ده؟ مثلا كلمة آدم كانت أصلها همزتين، الأولانية مفتوحة والثانية ساكنة، بدلنا الهمزة الثانية إلى حرف مد من جنس الأولى، الأولى مفتوحة يبقى حرف المد هيبقى إيه؟ هيبقى ألف، بقت آدم. أيوة كانت أصلها كده آدم، ولكن مش كل بدل أصله إن هو كان بقى كان مفضل من همزة، مش كل البدل كده. يعني هو سم في حاجات مبدولة من همز وفي حاجات بنقول عليها شبيهة بالبدل وليست متوقفة على قاعدة البدل، ولكن بتاخد حكم البدل. زي مثلا كلمة إسرائيل مسؤولة، يعني في كلمات أصلها ما كانتش همزتين ولكنها داخلة في البدل، إن حرف المد جه قبليه همزة فدخل في المد بالضبط زي إسرائيل. لكن الأساس هي سعاد. لخبطت من ايه؟ احنا لسه في الغرفة وبدأنا في مد البدل. في ايه بقى؟ في حاجة مش يعني ايه اللي لخبطت؟ مش معقول هناخد المد المفرد، ناخد البدل حتة حتة. البدل عبارة عن إن حرف المد جه قبليه همزة، إحنا بنتكلم على أصلها، أصل البدل، أصل البدل اللي كان فيه عندي في الكلمة همزتين اجتمعوا في كلمة واحدة، الهمزة الأولى متحركة والتانية ساكنة، بدلنا الهمزة التانية اللي هي الساكنة دي لحرف مد، بس بقت أقدم بقت آدم. وبنقول إن مش كل الكلمات أصلها كده، المهم إنك تلاقي حرف المد قبليه همزة، تعرف إن ده بدل. مش كل البدل أصله كان بدء همزة ممدود، يعني مش كله أصله همزتين اجتمعوا في كلمة. في بعض كلمات بنقول عليها شبيهة بمد البدل، شبيهة بالبدل، لكن بتاخد حكم البدل اللي هي إيه؟ هنلاقي حرف المد وقبليه همزة. مقداره بقى إيه؟ حكم برضو الجواز، يعني إذا جينا على حكمه بنقول إن هو الجواز. ليه؟ لأن هو القراء كلها أجمعوا على إنه حركتين بس ما عدا ورش. ورش طبعًا بيمدوا 2 4 6. إنما كل القراء بيمدوا حركتين بس. تمام؟ يبقى أما أقول مقدار مده حركتين زي المد الطبيعي. الوحيد اللي بيمدوا 2 4 6 هو ورش. كفايه عليكم كده النهارده. هي طبعا حته صغيره في البدل بس انا مش عارفه انتوا كده هتتلخبطوا ولا مستوعبين معايا. انا معاك. اكمل. هو فاضل بس حالات البدل، حالات البدل. طيب ماشي، اول ما تلاقوا الدنيا اتلخبطت قولوا لي بس عشان مش عايزاكم. هو لحد كده الدنيا مش ما فيهاش حاجه. مد البدل هو اجتماع همزتين، الاولانيه متحركه والثانيه ساكنه، ببدلها حرف مد من جنس الحركه، ومقداره حركتين عند جميع القراء ما عدا ورش. خلاص. ليه دخلناها خليناها مد منفصل؟ المعذره ما خليناها مد فرعي لانه بيتوقف على سبب وهي الهمزه. لولا كده كان بقيه من اعداده طبيعي، ولكن لتوقفه على الهمزه، لان طبعا لو مفيش همزه قبليه مش هيبقى مد بس. هيفضل لي بس حالات البدل. عندي اول نوع من البدل اللي هو المد اللي ثابت في الوقت والوقف. زي مثلا كلمه امن، امن الرسول، اذا جه المد في اول الكلمه او في الوسط، يعني في كلمة بيبقى هو، يعني مثلا ايه وربي انبئوني، ده المد البدل هنا ثابت في الوقت والوقف. احيانا بيبقى المد البدل ثابت في الوقت نفسه، لكن لو قلت عليه بيتحول الى مادة تاني، زي مثلا ايه؟ الخاطئين. انا عندي الهمزة وبعديها الياء اللي هي حرف المد وبعدين النون، لو انا وصلتها هيبقى فيها مد بدل، لكن لو انا وقفت عليها هتتحول الى مد ايه؟ هيبقى مد عارض. بالظبط كده، فالمد العارض اقوى من مد البدل فهيسقط مد البدل. عشان كده بقول ان هنا بالظبط كده، طبعا باخد المد العارض وبسقط البدل، فبقول عليها في الحالة دي المد البدل ثابت في الوصل دون الوقف، ثابت وصلا دون الوقف. خلاص فهمناها، مش محتاجين نكتبها. يبقى احيانا المد البدل بيبقى ثابت في الوصل الوقف، واحيانا يبقى ثابت في الوصل دون الوقف، زي كلمة الخاطئين، إذا جه حرف المد، إذا جه المد البدل بعدين عارض للسكون، فطبعا بيقدم العارض للسكون. لان احنا عندنا حرف المد هنا اللي هي الياء اجتمع عليه سببين للمد، مد بدل ومد عارض، فباخد طبعا بايه؟ بالعارض. بالظبط يا اماني، حرف المد اللي هو الياء. ايوه الايه طبعا، امال ايه؟ هو في الحالتين في بدل، بس البدل من يعني اضعف المدود، وحرف المد هنا اجتمع عليه سببين، هناخد الحكايه دي بعدين شويه يعني. حرف المد اللي هي الياء اجتمعت عليه سببين، سبقته همزه فاصبح مد بدل، وبعديها وقفنا تبع مد عارض للسكون، هيسقط البدل وهنعمل بالاقوى اللي هو العارض للسكون. عشان كده بقول ان البدل هنا ثابت في الوقت، وعند الوقف هيسقط، عند الوقف هيسقط. فهمنا؟ يبقى انا عندي لحد دلوقتي حالتين للمد، مد البدل ثابت وصلا وقفا، وعندي مد بدل ثابت وصلا دون الوقف. خلاص؟ في حد مش فاهم الحكايه دي؟ هو ايه الاربع حركات؟ لا، ان المد هنا هيبقى عارض للسكون، ما ليش دعوه بالبدل بقى، خلاص هيتحول ل 2 4 6. العارض هيبقى 2 4 6، احنا طبعا بناخد بالتوسط برضه بنخليه 4. طبعا اقوى المدود اللازم، احنا بنتكلم هنا دلوقتي في الجزئيه بتاعتنا دي، العارض اقوى من البدل، لكن اقوى حاجه خالص طبعا اللازم. بعد اللازم ايه طيب؟ عشان انتوا ما تستربعوش. طيب احنا لما نيجي عند القاعده دي وهناخد اقوى المدود وهناخد اجتماع المدين على حرف واحد. طيب يبقى احنا هنا قلنا المد ثابت، مد البدل بيبقى ثابت في الوسط دون الوقف. طب الحاله العكسيه بقى، وجاءوا اباهم، وجاءوا اباهم، هنا حرف المد هو الواو، الواو سبقها همزه كده مد بدل، جاءوا. تمام؟ لو انا وصلتها جاءوا اباهم بقت مد ايه؟ انا عايزه الامثله دي، اهو المثال ده هنا مكتوب بالظبط، بقت مد منفصل، بقت مد منفصل اهي، وجاءوا اباهم. ادي حرف الواو اهو اجتمع عليه سببين برضه، قبليه همزه فبقى مد بدل، وبعديه همزه بقى مد منفصل. يبقى انا هنا عند الوقف هيسقط مد البدل، عند الوقف هيثبت. تمام؟ يبقى دي الحاله الثالثه اللي هو مد البدل بيثبت وقفا لا وقفا. يثبت وقفا، يبقى انا عندي ثابت وقفا وقفا، ثابت وقفا لا وقفا، ثابت وقفا لا وقفا. اخر حاجه اذا بدانا بحرف المد، بحرف بمد البدل بيثبت في الابتداء، هنا الذي ائتمن ما فيهوش مد. بالظبط كده يا وفاء، بالظبط. الحاله الرابعه اللي هي الاخيره عند الابتداء، ده طبعا اجتماع الهمزتين برضو. لو انا بدأت بتومن هتبقى ايه؟ هنطقها اقولها ازاي؟ وتومن. ايوه هتبقى همزة الوصل هتبقى مضمومة، اللي تالت الفعل مضموم او اوتومن. يبقى هيثبت في الابتداء. دي الاربع حالات بتاعت مادة البدل. عندي اخر جزئية مادة اتى. امتى بتبقى اتى بهمزة قطع وامتى بتبقى اتى بمد البدل؟ افرق ما بينهم ازاي؟ بس يعني احيانا بتبقى اتى مد بدل واحيانا بتبقى اتى بهمزة قطع. الفرق بينهم ازاي؟ بالمعنى يا اخوات، بالمعنى. اذا كان المعنى جاء هتبقى همزه قطع، اذا كان المعنى بمعنى اعطى هتبقى مد بدل، وهتبقى اتى همزه على السطر يعني وبعديها حشمل. المره الجايه ان شاء الله هنبدا بالاربع حالات دول نعيدهم تاني عشان اللخبطه ما تحصلش. خلاص؟ لا كفايه كده. هنقولهم تاني المره الجايه نبتدي بيهم ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.